أكد اجتماع النهوض لتمام تنفيذ المحامي المنهجية التي عرضها القائد الأول المحترم كيم جونغ أون في خطابه بالعام الجديد في كل من أكاديمية طاولة للعلوم ومؤسسة فانغي المتحدة للحديد وغيرهما من الوحدات في ميادين العلوم والتكنولوجيا والصناعة الرئيسية. قدمت إليه تقريرات وطلعتها كلمات لازم. ذكر المقررون والمتكلمون أن خطاب العام الجديد للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون هو راية النضال لإحداث التقدم الفاشل للعصور في تنفيذ قرارات المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري عن طريق تسعيد المعنويات الثورية المتعدمة بدرجة فائقة لجميع أفراد الجيش والشعب، كما عبروا عن عزمهم الراسخ على تركيز كل جهودهم على تنفيذ استراتيجية الدولة لتنمية الاقتصاد لمدة 5 سنوات، رافعين عاليا راية إعطاء الأولوية لقوة التعزيز الذاتي وإحراز النشر الأكبر في هذا العام العميق المغزى ومواصلة عهد ازدهار الثورة بأجهى عهود ازدهارها.